我发誓不是我的但是他要我来见了一个老师他的当然是我的师傅的他是你谁但也他是外加一个我们对着他的名字我们对着的师傅的也不如你们的当然你们的时代让他是不是很外加上的但也不是外 Every foundation is not a good instruction 然后他也别人不可以安排的 instruction 我们对着他的名字我们对着的师傅的They want to read inspection. He doesn't have any size. Had me down on 55 so we can't tell you this. They want to take a build of their inspection in abnormalities. They are abnormalities more good at it. But we can't always have those same sheets and we can't have any inspection of the inspection. We need to tell you by yourself and we need to show حالات الفرنجيتس الأول. طيب حالات الفرنجيتس أو تشخص حالات السويلنج بمعنى عشان نرتبها بقى خلاص طيب يعني لو في سويلنج في منطقه الفارنكس تقدر تقيمه بالانسبكشن تقدر تقيمه بالانسبكشن وبالتالي قسموا السويلنج في منطقه الفارنكس الى جزئين اما يكون في ديفيوز سويلنج طيب يعني كل الفارنكس سويلنج يعني وال وده دايما عارف كاركترستيك لحاله ايه الفارنجايتس دايما تلاقي في حاله من حالات الفارنجايتس تلاقي دايما في سويلنج لمنطقه ايه الفارنكس ده واحد طيب الحاجه الثانيه طيب في ممكن بقى سرقه مسرحيه سوليد يعني سويلنج في مكان معين بس من الفارنكس وده دايما مشهور في حالات الاسوسيشن وحالات التيومر ففعلا رقم واحد اعمل لها ديتكشن باستخدام الانسبكشن اللي هو مين بقى؟ السويلنج ده اول حاجه طيب والسويلنج قلنا منه ايه بقى؟ نوعين هذا واحد دي اول حاجه اقدر اعمل لها ديتكشن باستخدام الانسبكشن طيب تاني حاجه ودي مهمه جدا الانلارجمنت خلي بالك ده بيخطر السويلنج يختلف عن الانلارجمنت الانلارجمنت بيبقى في كبر في المنطقه نفسها ودايما حالات الانلارجمنت ده تعني ان في فارنجيال اوبستراكشن خلي بالك طيب ايه الفرق بين السويلنج والانلارجمنت صحيح انت بتشوف السايز او الحجم واحد الا ان السويلنج عارف كاركترستك لمين بقى؟ خلاص للانفلاميشن يعني عارف كاركترستك للفارنجايتس اما الانلارجمنت ده دايما نشوفها في حالات الفارنجيال اوبستراكشن حيوان اخذ بطوكسايد او حيوان اخذ بانجراي ام اتوقف في منطقه الفارنكس بتاعك طيب تيجي تبص تلاقي المنطقه دي بقى كبيره طيب يا ترى كده حصل لها سويلنج ولا حصل لها انلارجمنت خلي بالك حصل لها انلارجمنت كمان لو انا بصيت على السوبرفاس السوبرفاس بقى موجود على الليفت سايد بتاع النت خلاص في الكلمه دي طيب بقول لك انت لو عملت له انسبكشن خلي بالك ان السوبرفاس هينقسم الى جزئين الجزء الاولاني اللي هو السيرفايكال بار ده موجود في منطقه النت اما الجزء الثاني اللي هو السوبرفاس بار ده موجود جوه الشاس طيب يا ترى بالنظر وبالعلم المجرد اقدر اشوف مين؟ اقدر اشوف اللي هو السيرفايكال بار طيب وبالتالي فعلا تقدر تشخص حالات الاسوشيال اوستراكشن لما يكون في اوستراكشن موجود في السيرفايكال بار زي السوبرفاس وبالتالي تلاقي دايما في انلارجمنت مش سويلنج خلي بالك تلاقي دايما في انلارجمنت خلاص فين بقى في الليفت سايد بتاعك في المكان اللي فيه اوبستراكشن وبالتالي فعلا بالعين المجرده ممكن تقدر تشخص حالات الاسوشيال اوبستراكشن خاصة لما الاوبستراكشن يكون منين بقى؟ موجود في السوراس بار ولا السرفايكال بار؟ اما يكون موجود في السرفايكال بار وبالتالي دي الحاجه الثانيه اللي اقدر اعملها ديتكشن بالانسبكشن طيب الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا تقدر تعمل ديتكشن لإيه لوكاليزد ريجون في المنطقة دي طيب أي ريجون موجود من بره أو سكار تيشو فورميشن طيب سكار تيشو فورميشن موجود في المنطقة دي طيب وبالتالي طالما في ريجون موجود أو في جرح موجود طيب وعمل سكار تيشو ده يساعدني في تشخيص حالات مهمة جدا يساعدني في تشخيص حالات الفارنجيال باراليس حيوان خبط في منطقه الفارنكس بتاعته يوم يحصل براسس للفارنكس على عدد الكاركترستيك للفارنجال والفارنجال براسس هو عباره عن كومبليت ان ابيليتي تو سوال طيب يعني الحيوان فعلا مش هيقدر يبلع خالص طيب يعني فقد المقدره على البلع او هو ما بيعملش ترايلز ان هو يبلع وبالتالي فعلا كل ما في سكار تيشو فورميشن موجود في المكان ده يبقى ده يساعدني في تشخيص حالات الايه؟ الفارنجيال اوبستراكشن اذا ده بالانسبكشن ده من بره كمان يقول لك بالانسبكشن خلي بالك ممكن تفحص منطقه الان خلال ان انا افتح الاورال كافيتي خلاص. طيب حتى في اليوم طيب الاطفال دايما يعمل ايه عشان يشوف الدم الحالي بيعمل ايه؟ يفتح الاورال كافيتي بتاع الطفل او بتاع حضرتك وباستخدام التانج ديبريسور خلاص يضغط على التانج من تحت يبدا يبص لمنطقه مين بقى؟ الفارنكس. ففعلا خلاص ممكن افحص الانتيريور بارت بتاع الفارنكس وده دايما اشوفه. طيب خلي بالك اهو في السمول انا عندك يعني الدب والجاب اقدر افحصه. طيب الكاس ممكن اقدر افحصه خلاص وبالتالي باستخدام التانج ديبريسور. طيب يا ترى انا لما افتح كده وابص للانتيريور بارت بتاع الفارنكس اقدر اشخص ايه؟ ممكن اقدر اشخص حالات الفارنجايتس دي واحده. طيب واقدر اشخص حالات الفارنجال اوبستراكشن. ما هو لو الرئتسيه واقفه في الفارنكس طيب لو انا بصيت عند منطقه الفارنكس كده من جوه اقدر اعمل ديتكشن للايه؟ للكورن اوبجكت. حتى هناخد بعد كده في التريتمنت بتاعها ممكن ان انت تعالج الحاله دي سهل جدا ان انت تعالج اه سهل جدا ان انا عليك ان انت بتجيب فرساس وتبدا تفتح الاورال كافيتي بتاع الحيوان وتمسك الاوبستراكتد بارت وتبتدي ايه بقى؟ تخرجه. وبالتالي فعلا ممكن ان انا افحص الانتيرور بارت بتاع الفنس عن طريق ما يسمى الايه؟ الانسبشن. اقدر اعمل ديتكشن للفنجايتس او اقدر اعمل ديتكشن للفنجايتس خلاص؟ اقدر اعمل ايه بقى؟ اقدر اعمل ديتكشن لحالات الفنجال اوبستراكشن. ده ممكن ان انا اعالج حالات الفنجال اوبستراكشن ودي اول طريقه اللي هي استخدام الانسبشن خلاص؟ دي واحده. طيب الطريقه الثانيه اللي بتطرق عليها هي البالبيشن. طيب يا ترى باستخدام البالبيشن اعمل ديتكشن لحد يعرف يقول؟ طيب لو انا عملت بالبيشن لمنطقه الفرنس يا ترى اعمل ديتكشن لحاجتين مهمين جدا حد يعرف؟ طيب يقول لك دايما احس بالهوبنس طيب والبين رياكشن خاصه في حالات مين بقى؟ البرنجايتس. اذا في حالات البرنجايتس تيجي تبص تلاقي المنطقه خلاص هتلاقي في سويد موجود. طيب تيجي تحط ايدك على منطقه الفارس تلاقي في هوبس على المنطقه دي ضربت حالات عاليه وفي بين رياكشن اثناء عمليه مين بقى؟ البربيشن. ده كمان خلي بالك لو انا جيت على الليفت سايد بتاعك برضه وعملت بربيشن للاسوفاجس طيب ممكن في حالات الاسوفاجايتس برضه تشخصها عن طريق الهوبس والبين رياكشن. اه لو حيوان عنده اسوفاجايتس طيب تقدر تعمل ايه؟ تلمس الاسوفاجس كده يعني يحس الحيوان بايه؟ اشمعنى؟ لان المنطقه دي اللي بقى انفريد وبالتالي فعلا تلاقي في هوبنس وبين رش. طيب ده كمان باستخدام البرفيشن ودي مهمه جدا تقدر تعمل ديتكشن لمين؟ للاوبستراكت بار. طيب شويه مش هقول لكم في مكانين يحصل فيهم اوبستراكشن اللي هو مين بقى؟ اللي هو منطقه الفرنس ومنطقه مين بقى؟ الاسوفاجس. طيب لو بطاطسايه واقفه في الفرنس وانا مسكت كده المنطقه دي تيجي تضغط عليه طيب هل يحس الحيوان بايه؟ لا. امال حضرتك هتحس مين بقى؟ الاوبستراكت بار. تيجي تحس في حاجه هارد جوه كده واقفه في منطقه الفرنس وبالتالي فعلا حسيت الاوبستراكت بار. برضه في حالات الاسبيشال اوبستراكشن لو انا جيت في الليفت سايد بتاعك طيب وبرضه شفت ان في مكان فيه اوبستراكشن ممكن برضه تحس الاوبستراكت بار. خلي بالك باستخدام البالبيشن وبالتالي خلي بالك اول استخدام البالبيشن اقدر اشخص بيه حالات الفانجايتس اقدر اشخص بيه حالات اللي هو الاسوفاجايتس اقدر اشخص بيه حالات الفارنجال اوبستراكشن واقدر اشخص بيه حالات الاسوفاجيال ايه اوبستراكشن. يبقى دي الطريقه الثانيه اللي هي البالبيشن. الطريقه الثالثه بقى طبعا المناطق دي ما اقدرش اعمل عليها بالبيشن ولا اقدر اعمل عليها اوبستراكشن ولا الطرق الثانيه استخدام الاستومك تيوب دي واحده. الاستومك تيوب كان استخدمها ممكن استخدمها. طيب احنا بنقول ان لو في اوبستراكشن موجود في السيرفايكال بار هل حضرتك هتشوفه ولا مش هتشوفه؟ هتشوف. امال لو موجود في السيرفايكال بار حضرتك هتعمل ايه؟ ماني شايف. امال عشان اشخص اعمل ايه بقى؟ ابدا ادخل استومك تيوب. من المفروض ان انا لما ادخل استومك تيوب ان هي تعدي من منطقه الفرس هتعدي من الاسوفاجس تيجي عند الاوبستراكتد بار وايه؟ وهتقف خلاص؟ يعني مش هتوصل للروم. ده كمان هتاخدوها بعد كده طريقه من طرق التريتمنت ان انا هدي له اسموس مصر ريلاكسنت دراج وابدا ازق الاوبستراكتد بار خلاص؟ لذلك ما فيش حاله من حالات الاوبستراكشن احولها براحه الا ما اجرب ان انا احرك الاوبستراكتد بار باستخدام مين بقى؟ الاستومك تيوب. لو انا عملت فريكوينت ترايل طيب وبرضه الاستومك تيوب ما قدرتش اتحرك الاوبستراكتد بار اضطر ان انا احولها الى ايه؟ الى السيرجري عشان يبدا هو يتعامل مع مين بقى؟ مع الخارج. خلاص؟ طيب ده الاستومك تيوب. اما في اوروبا المنظار وباستخدام المنظار لما الضغط يخش من الاورال كافيتي تقدر تشخص حالات البرنجايتس لان انت هتكون ما انت ماشي عمال تفحص الميوكس ممبرين لايننج خلي بالك وبالتالي في حالات البرنجايتس هي في كونجيشن لايننج الميوكس ممبرين حالات الاسموجايتس برضه في كونجيشن لايننج الميوكس ممبرين لدرجه ان انت لما توصل للاوستراكتيف بار فعلا تقدر تشوف الاوستراكتيف بار باستخدام الميوكس الاندوسكوب وبالتالي سؤال مهم جدا ازاي اقدر افحص منطقه السيروتومين ولا السيروس بعد فريق كام بقى الطريقه اربعه اللي هما مين يبقى الاسبرشن الفالبيشن استخدام السيروتوميوم وباستخدام الاندوسكوب ده الجزء الاول اللي هو فحص منطقه الكارنس وفحص مين بقى السيروس فنقول كده الاسبرشن اول واحده اللي هو الاسبرشن بس الاسبرشن طيب بتاعت using inspection you can assess using استخدام inspection you can assess the size of the carcass plus you can assess the size of the carcass size and you can detect any abnormalities طيب any abnormalities طيب including تشمل ايه abnormalities دي and you can detect any abnormalities. طيب رقم واحد في السويلنج الاول واحد. خلاص؟ detect any abnormalities. رقم واحد السويلنج. خلاص؟ طيب بلاقي في two types of swelling. اما يكون diffuse swelling ده واحد. السويلنج. خلاص؟ بلاقي في two types of swelling. اول واحد diffuse swelling يعني المنطقة كلها swelling. وده اوبزيرف الانكسر دايما نشوفها في حالات البرنجايتس ادي واحد يبقى ليه في ديفيوز سويلنج ديفيوز سويلنج في المنطقه كلها ودايما نشوفها في حالات البرنجايتس او يكون سيركمسكرايب سويلنج خلاص سيركمسكرايب سويلنج سيركمسكرايب سويلنج ودايما نشوفها في حالات التيومر وحالات الاسوسيشن في مكان معين بس circumscribed swelling زي حالات التيومرز وحالات الابسوسيشن يبقى ده اول حاجه اللي هو ما يخص مين بقى السويلنج تاني ابنورمالتي بقدر اعمل لها ديتكشن اللي هو الانلارجمنت خلي بالك يبقى احنا اتعلمنا ان في فرق بين مين ومين بقى بين الانلارجمنت ومين والسويلنج طيب الانلارجمنت هاز فارنكس الفارنكس هاز انكسر زي حالات الفارنجيال اوبستراكشن لارجمنت في منطقه الفارنس خلاص يبقى زي حالات الفارنجيال اوبستراكشن طيب ممكن يبقى في لارجمنت طيب في منطقه اللي هو الايه السوبلس لارجمنت بقى لارجمنت كمان يكون في منطقه السوبلس سبيشالي خاصه خلينا نقدر نشوفه اهو في السيرفايكال بار زي السوبلس خلاص السيرفايكال بار زي السوبلس وبالتالي observing at the left side of the neck خلاص بشوفها خلاص على ال left side بتاع النك observing at the left side of the neck as in case of زي حالات الاستروجيال اوبستراكشن زي حالات الاستروجيال اوبستراكشن وتاني اهو ممكن تشوف الاوبستراكتيف بار خاصة لما يكون الاوبستراكشن موجود في السيرفايكال بار زي السوبرس وده هنشوفه من على اللفت سايد بتاع النك زي حالات الاسوجيال ايه اوبستراكشن دي تاني حاجه اقدر اعمل لها ديتكشن طيب تالت حاجه ايه لوكالايز ليجن او سكار تيشو فورميشن ايه لوكالايز ليجن اي ليجن موجود خلاص او سكار تيشو فورميشن سكار تيشو فورميشن طيب وده دايما ايه بتساعدني الدياجنوز اوف تساعدني في تشخيص حالات اللي هو الايه؟ الفارنجيال باراليسيس. يبقى ايه؟ الدياجنوز اوف تساعدني اهو ايه؟ الدياجنوز اوف اشوفها او تساعدني في تشخيص حالات الفارنجيال باراليسيس. طيب حاجه بعد كده اولسو يو كان انسبكت خلاص؟ اولسو يو كان انسبكت خلاص؟ ذا انتيريور بار خلاص؟ The anterior bar of the وبالتالي هنا الانسبكشن هيبقى من بره ولا من جوه؟ يبقى الانسبكشن هيبقى فين بقى؟ فروم انسايد يعني من جوه. خلاص؟ باي اوبننج خلاص اوف ذا اورال كافيتي اند ديبريس ذا تان تضغط على التان ديبريس تنزل التان ديبريس ذا تان يوزنج تان ديبريس استخدام تان ديبريس وبالتالي يوز ذا فور دايجنوست استخدمه عشان اشخص يوز ذا فور دايجنوست اوف فارنجايتس اشخص بيه حالات الفارنجايتس طيب اشخص بيه حالات الفارنجيال اوبستراكشن طيب وبالتالي لو بصيت كده في حالات الفارنجيال اوبستراكشن طيب وكان انسبكت ذا اوبستراكتد بارت او الفورن اوبجكت اهو شوف حالات الفارنجيال اوبستراكشن وبالتالي عن طريق ان انا بشوف مين بقى انسبكشن لمين بقى الاوبستراكتد بارت او الفورن اوبجكت اللي موجود ده اول جزء اللي هو ما يخص مين بقى الانسبكشن طيب تاني حاجه اللي هو البالبيشن بس البالبيشن طيب يوزنج البالبيشن يو كان ديتكت استخدام البالبيشن يو كان ديتكت تقدر تشخص او تقدر تعمل ديتكشن رقم واحد الهوتنس اند بين رياكشن هوتنس اند بين رياكشن از ان كيس اوف زي حالات خلاص حالات الفارنجايتس تلاقي فيه هوتنس وفي برين راش خلاص يبقى فيه هوتنس وفي برين راش طيب حالات الايسوفاجايتس في حالات الفارنجايتس يبقى في حالات اقدر اعمل ديتكشن للهوتنس والبرين راش خلاص دي حالات الفارنجايتس طيب وكمان حالات الايسوفاجايتس طيب الايسوفاجايتس ولكن الايسوفاجايتس ده اعمل ديتكشن من ايه بقى؟ من على الليفت سايد سنتي يعني اقدر احس بيه الهوتنس واحس بيه البين راش طيب ولكن معنى على الليفت سايد سنتي خلاص؟ حالات البرنجايتس وحالات الاسوجايتس طيب تاني حاجه خلاص؟ يو كان بامبيت ذا اوبستراكتد بارت يو كان بامبيت برضه تقدر تحس الاوبستراكتيف بار ان كيس اوف في حالات البارينجيال اوبستراكشن يعني البارينجيال اوبستراكشن بارينجيال اوبستراكشن طيب وحالات الاسوفاجيال اوبستراكشن طيب لما اصل حالات الاسوفاجيال اوبستراكشن يبقى برضه هيبقى منين بقى؟ هعمل ديتكشن منين برضه من على الليفت سايد اوف سنتر ده من بامبيشن في بقى رقم ثلاثة هي أزر ميسوس دي الكل الثانية أزر ميسوس أول حاجة مستونك تيو أزر ميسوس خلاص استخدام مستونك تيو وده يوز فور دايجنوس اند تريتمنت اوف اسوفجيال اوبستراكشن خلاص بستخدمه عشان اشخص خلاص بيه اللي هو اشخص بيه حالات مريضه الاوبستراكشن بستخدمها للتريتمنت مستونه مكتوب يوز فور دايجنوس اند تريتمنت اوف كيس اوف اسوفجيال اوبستراكشن طيب تاني حاجه باستخدام الاندوسكوب الاندوسكوب وبالتالي طيب اقدر اشخص بيه بقى استخدام الاندوسكوب اقدر اشخص بيه حالات الفارنجايتس وحالات الاسوفجايتس وحالات الاسوفجايتس والاثنين دول عن طريق ان انا بعمل ايه بقى؟ بعمل انسبكشن لللايننج ميوكس ممبرين بعمل انسبكشن لللايننج ميوكس ممبرين طيب واقدر اعمل ديتكشن كمان لحالات الاسوفجيال اوبستراكشن توصل للمكان اللي فيه اوبستراكشن تقدر تعمل ديتكشن خلاص لحالات الاسوفجيال اوبستراكشن خلاص يبقى كده الطرق المختلفة اللي بحصل بيها بقى الهابنس والسوفت. شوف بقى الجزء الثاني اللي هو الاكزامينيشن اوف ذا ابدومين. خلاص؟ شوف بقى الجزء الثاني والاخير اللي هو الاكزامينيشن اوف ذا ابدومين. طب يا ترى الابدومين ممكن افحصه ازاي؟ طيب رقم واحد اسمع كده ما حدش يقول حاجة تزود الملاوي بعد كده مرة واحدة. كوربريشن. لا كوربريشن اه هنا بقى لازم نحدد، لان احنا عندنا طريقتين هنعرف ان انا ممكن اعمل اكسترنال كوربريشن وممكن اعمل اكسترنال كوربريشن. ففي الاول اعمل اكسترنال كوربريشن ايش؟ طيب اعمل كوربريشن واعمل اكسترنال. طيب ممكن اعمل اكسترنال كوربريشن، ممكن استخدم الالتراساوند طبعا الاكس راي. طيب ممكن اعمل بايوس، اخد بايوس من الدكتور هنطرد وهناخد طريقه ومن تفصيل. يبقى نقول كده يبقى اذا ابدومين كان في اكزامبل بارت، ده ابدومين ممكن افحصه. خلاص؟ اذا ابدومين كان في اكزامبل بارت انسبكشن لوحده. اكسترنال بالبيشن دي الثانيه. خلاص؟ انسبكشن اكسترنال بالبيشن بركشن. خلاص؟ اوسكالتيشن خلاص. الترا سونوجرافيك اكزامينشن او ريكتال بالبيشن الاول عشان نمشي في الترتيب. ريكتال بالبيشن. طيب الترا سونوجرافيك اكزامينشن، الترا سونوجرافيك ممكن اعمل راديوجرافيك اكزامينشن. راديوجرافيك اكزامينشن واخر حاجه ممكن اخد بايوبسي من الدفرنت اورجن. هذا بيوسي روم صديق فالدور. طيب هناخد طريقة ومن تفصيل. طيب رقم واحد ناخد الانسبكشن من نظر. طيب خلوك معايا كده وبعدين نكمل الانسبكشن كل مرة واحدة. طيب الانسبكشن ممكن اقيم ايه؟ طيب واحد واحد. طيب يا ترى لما انا ابص للابدومين ككل اقدر اقيم ايه؟ رقم واحد اسمع رقم السايد. ممكن تقدر تقيم حجم الابدومين. طيب وهنعرف ثلاث اشكال من حجم الابدومين. في شكل طبيعي هنتعلمه. طيب الابدومين ده ممكن يزيد في السايز او يقل في السايز، وبالتالي فعلا باستخدام الانسبكشن تبص تلاقي ان في تقدر تقيم السايز اوف ذا ابدومين ادي واحد. طيب وبرضه بالنظر ها؟ طيب الحاجه الثانيه واقدر اقيمها بالنظر وكون اي نيوترايز دي. طيب زي ابسس. خلاص؟ ابسس يعني في ابسس في مكان معين، تيومر في مكان معين، هرنيا في مكان معين، وبالتالي ده كله باستخدام ايه بقى؟ النظر. الحاجتين دول اقدر اقيمهم بالانسبكشن. طيب الشكل الطبيعي والابدومين الطبيعي، خلي بالك، يقول لك بلاقي طبعا في الابر بارت في الحيوان الطبيعي الابر بارت من الفلانك دي بلاقي في ديبريشن اللي هو المكان اللي موجود في الروم. خلاص؟ في ديبريشن. خلاص؟ اقول عليها يقول لك ان هي بتسمى هاندر هانو، او اقول عليها بره لاندر كسر. ودي يعني بتبقى واضحه خالص وواضحه للعين مجرده خاصه في الروم. لذلك الاونر يجي يشتكي يقول لك اه والله ده انا شايف ان كرشه عمران يعني مليان بالاخر. طب هو بص ايه؟ بص لمنطقه مين بقى؟ الهاندر هانو. مش مليان او في كميه كبيره من الغازات، يبقى بص المنطق مين بقى؟ اللي هو الهانجر هاد. طيب او حجم الاتم صغير، يعني الروم الفاضي ده ما كانش بقى 10 ايام وكلش فاضي، فعلا نبص لمين المنطق مين بقى؟ الهانجر هاد. وبالتالي فعلا في الاول بقى طيب من كلام كريشن بلاقي في منطقه بريزن بقول عليها الهانجر هاد او بقول عليها البارا لمبر ايه؟ قصه، وتبقى دايما دي الواضحه للعين المجرده خاصه الرومنت انيمال. طيب وده الحيوان الطبيعي وده الشكل الابدومين الطبيعي. ولكن الابنورمالتيز اللي انا ممكن اعمل لها ديتكشن شكلين. اول واحد اللي هو زياده في السايز بتاع الابدومين، خلي بالك. زياده في السايز بتاع الابدومين يعني حجم الابدومين كبير. او زياده السيركمفيرنس اوف ذا ابدومين يعني زياده محيط الابدومين بنفس المعنى. اقول عليها اوفر ديستند الابدومين او ديستند الابدومين كلهم بنفس المعنى. طيب تعال نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تزود حجم الابدومين. طيب نشوف الامراض كده والمشاكل اللي ممكن تزود حجم الابدومين. طيب نشوفهم كده، حد يعرف يقول ايه يزود حجم الابدومين؟ رقم واحد ممكن تزيد رقم اثنين، مع اني ما سمعتش حاجه. رقم واحد واحد واحد كده اتفرجت ايه؟ ان شاء الله برو وهي كمان وهي كتير من يختلف عن البروف ولا الاثنين زي بعض. ممكن تبرون بالتوتين خلاص؟ هي حاجة واحدة. طيب هنروح معاك كده؟ طيب يا ترى طيب اسمع كده، اول واحده اما يحصل فيه اكوميليشن لارج اماونت من الجاز، كميه كبيره من الغازات، او انجست يعني كميه كبيره من الفوم، طيب او ليكويد يعني كميه كبيره من السوائل داخل الرومن او الانتست، خلاص داخل الرومن او الانتست. طيب زي حالات الرومن التمبل ايه؟ فعلا الرومن بقى فيه كميه كبيره من الغازات كانت اوفر بستين قبل. طيب حالات الرومن الانفكشن يا ترى ايه موجود جوه الرومن؟ كميه كبيره من الانجست. طيب او كميه كبيره من الفلويد، حد يعرف يقول في حالات ايه؟ في حالات الابوميزا انفكشن، صحيح الابوميزا بتبقى انفكتد بالفول ولكن الرومن يتجمع فيه كميات كبيره من الفلويد. لذلك لو انا عملت سيمتينيوس اوسكالتيشن وبرفشن الرومن اسمع صوت اللي هو السبلاشنج ساوند. طيب كميه كبيره من الايه؟ من الفلويد. او مشاكل الانتستين خاصه بالكوالي، حالات الانتستين التمبري، حالات الانتستين الاندكشن، حالات الانتستين الاوستراكشن، كل دي حاجات في الجي اي تي. طيب فعلا تزود السايز بتاع الابدن. طيب دي واحده خلاص، يبقى ايا كان الحاجه اللي جواها اللي عملت استنشن خلي بالك. طيب وهنعرف بعد كده ان شاء الله نيجي في كلامنا نعرف ان الديستنشنز دي عباره عن ديجري اشكال. طيب وهنعرفها بعد كده بالتفصيل. دي واحد يبقى فعلا مشاكل الاسطوانة حالات الجسم الدايلتيشن في مصر. طيب الاسطوانة مشاكل الاسطوانة مشاكل الانتستين من الحاجات اللي بتزود السايز بتاع الماء بتاع الاكل ده رقم واحد. طيب هذه المشكله خلصنا. طيب الحاجه الثانيه ها؟ كويس. فعلا الدرماتس من الحاجات اللي تزود السايز بتاع الابدون في حاله فسيولوجيه طبعا، وكل ما زادت المراحل بتاع الدرماتس كل ما الابدون بتبقى يزيد. ده العكس، ده ممكن في بعض الاحيان يزيد حجم اليوترس قوي زي ما انتم عارفين وتضغط على اليورينر بلادر فعلا تاثر على الاسبيراتوري تاثر على الهارت ريت زي ما انتم عرفتوا وتعلمتوا. في حاجه ثانيه طبعا حضرتك مين؟ كويس ده هو ما شاء الله كويسين اهو. السايس ده يا ترى السايس ده موجود فين؟ يعني ايه اللي موجود وفين؟ ممتازين. تاني يا ترى؟ ايه؟ في الابدون، يعني فين في الابدون؟ في البريتونيال كارديوس. خلي بالك. طيب ناخدهم مع بعض بقى، تجمع كميه كبيره من الفلويد داخل البريتونيال كارديوس ايا كان شكل الفلويد. طيب يعني لو في ترانزيو دي اهو زي ما انت قلت كده جوه البريتونيال كارديوس عامل ما يسمى بالسايس، او في اكزيو دي اهو اكزيو دي يعني في انفلاماتور فلويد وده خاص بالبريتونايتس. طيب لو في بلاد يعني في نزيف داخلي، وما بتكلم عن النزيف الداخلي ده اقصد بيه السمول انيمال خلي بالك الدب والكلب، اما البقر والجاموس كلنا ما يحصلش فيها نزيف داخلي. طيب ده دايما بيكون نتيجه التروما. طيب قطه واقفه في البلكونه فواحد من الدور الثالث اما حصل لها رفشه من الاسبرين، حصل لها رفشه من الليفر، ايا كانت المشكله اذا في نزيف داخلي موجود. اما الجاموس لو واقف في مكانها اقصى ما يمكن تعمله مش تعمل نزيف داخلي، ولكن ممكن تكسر رجل ماشي لكن ما توصلش لمرحله النزيف الداخلي لان الاكل بتاع ايه بقى كبير. اذا ايا كان شكل الفلويد او في يورين موجود جوه البريتونيوم على ما يسمى باليورو بريتونيوم كل ده يزود السايد بتاع ايه؟ بتاع الابدون. ولو افتكر لما كنا بناخد السكشن بتاع اليورينال سيستم واخدنا اللي هو الاكزامينشن بتاع اليورينال بلادر وخدنا هل كان يؤسس كونديشن اوف يورينال بلادر، فعلا ممكن تقدر تبين حاله اليورينال بلادر من استخدام مين بقى؟ باستخدام السايز بتاع الابدون. هنعرف ان لما يحصل لها رفشه كل مدى حجم الابدون ده بيزيد. يبقى دي الحاجه الثالثه. حاجه رابعه مهمه جدا التيومرز اللي موجود. طيب ممكن تيومر في الليفر؟ تيومر في الليفر يزود حجم الابدون. تيومر في الاسبرين، تيومر في البروتونيوم، كل ده حاجات تزود السايز بتاع الابدون. طيب رابشر اليورينال بلادر خلي بالك. طيب موجود عندكم في الكتاب الاوفر ديستريت اليورينال خلاص، هل ده يعني كلام ملحوظ او تقدر تلاحظ ان في زياده في السايز بتاع الابدون ولا لا؟ خلي بالك طول ما اليورينال بلادر انت صحيح ان الابدون ديستريت شويه ولكن ممكن ما تقدرش تعمل من جواها. طيب زود صحيح كده، ولكن زياده هي ملحوظه يعني ما تقدرش تعملها ديتكشن في عينك المباراه، ولكن وانس ما حصل ابشر مليار مره تقدر تعملها ديتكشن. حتى الاونر يجيب لك بقى لحد من قبل بتاعه يزيد يوم عن اليوم اللي بعديه. طيب مشاكل اليوترس. طيب في بايومترا موجوده خاصه في الاسمار العامه، في تيومرز في اليوترس، كل حاجات بتزود حجم الابدون ده كله. النقطة الأخيرة ممكن يبقى فيه لوكالايزد انكريز في السايز بتاع الأبدون، يعني في مكان واحد بس من الأبدون. زي حالات أنا قلتها، لو حيوان عنده أكسس في الأبدون الفور، هل الأبدون ده كله بيزيد ولا مكان معين من الأبدون؟ هتلاقي مكان معين من الأبدون، يبقى فيه لوكالايزد انكريز في السايز. طيب لو في تيومر موجود في الأبدون الفور من بره، زي الكروس، تسمعوا عن حالات البسيوس أخدتوها، بتعمل تيومر كده على الأبدون من بره، هل الأبدون كل اللارجن أو زيادة في زيادة في السايد ولا في مكان معين في لوكالايز انكريس في السايد بتاع الأبدون؟ تيومر أو هيرنيا حيوان عنده فرد برضه هتلاقي في لوكالايز انكريس في السايد بتاع الأبدون. كل ده حاجات تزود السايد بتاع الأبدون أي في حجم الأبدون كله أو في مكان معين. على عكس من كده بقى يحصل فيه ديكريس في السايد بتاع الأبدون. خلاص؟ طيب حجم الابدومن بيظهر. طيب حجم الابدومن بيظهر اللي انا بقول عليه ديكريس السايز اوف ذا ابدومن، هي ديكريس السيركمفيرنس اوف ذا ابدومن، هي اللي انا بقول عليها تبدا اب ابدومن، يعني حجم الابدومن يبقى صغير. رقم واحد امتى يظهر حجم الابدومن؟ اسمع قلت لك ممتازين ها؟ ده استنى شويه يا دكتور. ها مين؟ ايه اللي يعني حجم الابدومن؟ رقم واحد كونيك ديزيز. ها؟ ليه؟ ما بياكلش كويس. في حالات الاسترفيشن فعلا. زي حضرتك في رمضان قبل الفطار مباشرة بيبقى عندك فرد أو أدوية، بحس إن ربنا فضل. بعد الفطار مباشرة بيبقى في بريزنت وبالتالي فعلا في حالات الاسترفيشن فعلا. خلاص؟ دي السايز بتاع الأدوية. خلاص دي واحدة. حيوان ما اكلش بقاله فتره طويله. حيوان ما اكلش بقاله 10 ايام ولا شهر ولا اثنين، فعلا حجم الابدومين بيظهر. دي واحده في حالات الاسترفيشن. طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه كونيك ستيمولنسيز. انت زين في حالات الدايدريشن. خلاص؟ فعلا في حالات الدايدريشن حجم الابدومين بيظهر. ثالث حاجه امراض سوء التغذيه. يعني مال نيوتريشن. لذلك انتوا اخدتوا النيوتريشن ديفيشنس ديزيز خلاص؟ واخدتوا البروتين انرجي ديفيشنس، ولا يطلق عليهم البروتين انرجي ديفيشنس ولكن يقال عليهم بروتين انرجي مال نيوتريشن زي ما انتوا اتعلمتوا. والعدد المميز في كل الامراض اللي انتوا اخدتوها مع اخر مرضين انتوا درستوهم هو عرض واحد اللي هو الانسرفتنس او الانسرف. لو انت بصيت الحيوان بيخس ويبقى نحيف ويبقى المؤسسة في البروتين انرجي مان نيوتريشن برضه نفس الكلام. طيب في حالات الكبر ديفيشنس في انسر تمس، في حالات السن، في حالات الكوبر، في حالات لانه لو كده كلهم فاضل مين؟ الفيتامينز اللي انتوا اخدتوها، ولكن الفيتامينز ما بتاثرش على الجنرال كونديشن بتاع الحيوان قد كده. خلاص؟ وبالتالي دايما في امراض سوء التغذيه يبدا حجم الابدومين يقل. طيب دي واحده. اخر حاجه اللي هو الكرونيك ديبليتيتنج ديزيز، الامراض المزمنه اللي هيحصل فيها وزاده. كتاب المعديه بتاعته اللي انتم درستوه مش كتاب عندهم حاجه معديه؟ حليته ولا ما حليتوش؟ بالامانه حليته ولا حليته؟ خلاص؟ طيب الكرونيك ديبليتيتنج ديزيز الامراض المزمنه اللي بتتميز بوجود الوزاد. عندك دايما في الكتاب المعدي افتح اي ورقه على اليمين على الشمال، فيها كلينيكال سايد، فيها فيبر، انوريزيا، ديبريشن، انوسيشن، ويتوس. خلاص؟ ثم بعد كده بيبدا بقى في الاعراض اللي هي المميزه للمشكله الموجوده، خلاص؟ وبالتالي فعلا من الامراض اللي بتتميز بوجود الوزاد. حتى الناس اللي عندهم تيومرز على اللونج ران، طيب تلاقي دايما وزنه بيخس. خلاص؟ واحد يتجوز وبقاله كتير، خلاص؟ برضه دايما بيخس. وبالتالي من الكرونيك ديجنتيف ديزيز خلاص. طيب اذا الكيو زي الموضوع خلاص، اشياء مزمنه بتاثر على الصحه العامه بتاع الحيوان، بالتالي يبدا حجم الابن الحيوان بيزيد، وبالتالي دور الشكلين ودور المحور الرئيسي في الامتحان خلاص. يبقى نكتب كده، يبقى اول حاجه طيب using inspection انا وعدتكم انا كنت نسيت مش مشكله، بعد ما امتحنتم لو حد فيهم حاجه من الكلام اللي انتوا سمعتوه لو انتوا ما كملتوش ليه؟ بس انا لو انا سمعته او حصلت. طيب سؤال، انتوا ما فهمتوش ليه؟ كل حاجه اه شفت الفطره، كل حاجه داخله في بعضها والله مش قادر. لا بس نسمع كده، والموضوع سهل وبسيط، بس هدرسكم اللي معايير الدنيا خلاص، او هم اللي عاملينها في الدريس. طيب ادفعوا كام؟ طيب مفتاح المرض، مفتاح مذاكره المرض هو التعريف بتاع المرض. ازيك يا محمد؟ تبني اي مرض عايز تحفظه؟ ديفينيشن اوف كنترول بس حاجه ثانيه. خلاص مفتاح المرض اي مرض احنا هو التعريف بتاعك. اديك اربع خمس سؤالات مجمعين من النص. اول حاجه شامل على ان هو اكيوت ولا سبع الامراض اللي اتخطوها قبل ما تخلص ولا هذا واحد. شامل على ان هو فيرا ولا بكتيريا؟ خلاص؟ طيب شامل على الكاركترستيك كلينيكال سايت. خلي بالك يعني الحاجات المميزه بتاع كل مرض، وبالتالي فعلا لو حضرتك حفظت التعريف تقدر فعلا تكتب اي مكان اي حاجه في المرض. يبقى العين انت عرفت حاجه واحده بس الا وهي الكاركترستيك كلينيكال سايت. اما الكلام بقى اللي حواليها بقى اللي هو الفيبر، ما هو لو كنت ذاكرت الجنرال سيميك ستيت تعرف الكلام ده هتكون التقسيم، الكلام ده هتكون في السيميا، الكلام ده هتكون في البايولوجي. وبالتالي حضرتك بتذاكر كل حاجه، كل مرض على ايدك بتذاكرها من اول وجديد. وبالتالي لو انت بصيت في كل الامراض هتلاقي في فيبر، انوريزيا، ديبريشن، ماسيشن، شويه حاجات كده. طب وانا ذاكر كل ايه كل مرض؟ لما هم معروفين. خلاص؟ في معانا حاجه واحده بس، ما تعملش فيبر ده وبراسك ديزي. خلاص؟ ما تعملش فيبر. خلاص؟ ممكن. وانواع الفيبر بقى اللي انتوا اخدتوها اللي هي ريكارنت ومش عارف كذا اللي هي الكلام اللي انتوا اخدتوه ده. وبالتالي حضرتك لما تعرف الكاركترستيك كلينيكال سايز تقدر تشخص اي حاجه. ده رقم واحد. نيجي على الكوست فيجن، حضرتك عرفت ان هو بكتيريا او فيروس. تعرف حاجتين. دخل منين إيه وعمل ايه؟ ده واحد اللي هي الباثوجينيز بتاع المرض. ثم ايه الحاجات اللي بتاثر عليه؟ طيب يعني عشان اموته اعمل ايه؟ يقول لك واحد يقول لك بيضرب الجيش، واحد ياثر عليه بالتدين والتاني ما ياثرش، خلاص؟ الكلام كله حفظ، يعني مش كلام جديد، وبالتالي انت ممكن بالحاجتين دول تقدر تعرف الجزء ده، لذلك لما يجيب بقى اختياري يقول لك مش عارف ليه فين ليه فيروس، بتقدر تقاومه زي ما يكون موجود في المزرعه. طيب يجيب لك شويه بس اختاروا احسن، هيبقى موجود الكلام ده عند حضرتك، خلاص؟ طيب الفاكسينز بقى، خلاص؟ خدها قاعده كده، التريتمنت بتاع اي فيروس ملوش تريتمنت، ولكن الفيروس يعالج باللي هو الانتي بايوتيك والانتي انفلاماتوري عشان السكندري بكتيريا انفكشن. اما البكتيريا بقى عندهم شويه حاجات وشويه انتي بايوتيكس بتستخدموه. الفاكسينات حضرتك لو رتبتهم هتعرف الفاكسين ده استخدمه امتى وانسب عمر الاستخدام والطرود بتاع الاستخدام بتاعه. اكتر من كده مفيش. الحاله المرئيه دايما يجي يقول لك ايه، قول لي السبب، قول لي الكاركترستيك كلينيكال سايز تشخصها ازاي، قول لي اللي هو الفاكسينز اللي انت بتستخدمها عشان تقاوم الانفكشن هو اللي كان مهم عجبني. خلاص؟ لان انتوا بتذاكروا كل جزء، يعني انتوا بتذاكروا جزء منفصل وجزء جديد. دايما تلاقي فيبر بينوتيزيا بينوتيزيا. تيجي للصفحه، ده نسيت الموضوع في الصفحه الاولانيه خلاص؟ نعيد موقف سلو ده خلاص. هو هو ده المعلم. احنا جالنا امتحان امتحان مختلف، جاب لنا عنوان كامل كده، قال يتكلم عن الايثولوجي اهو، قال قول الديفينيشن الاول والايثولوجي والايثولوجي بتاع الامراض اللي جايه كده، والكلينيكال ساينس والتشخيص، جاب لنا 10 امراض واتكلم عنها خلاص. ده كان داخل الامتحان بتاعنا 100 100 100 بالنسبه لك انت الجماعه اللي بيقولوا دي كانت اعلى فظ متاكد يعني خلاص تعالى ما فيش حفظ، والدرجات من نص ديان نص عشان حفظ لان هو محفظ ماده زي احنا ما نقولش دي بقى 39. اشمعنى؟ لان كان ايامنا مين بتخوات هو عارف النقط بتتحط فين خلاص. يعني هو تلاقي مثلا بيقرا بيقول كوم وتلاقي قام عامل كوم، وبعدين خلص الكوم لا هو عامل نقط، قال لك كده كوم خلص. يعني هو عارف الكوم بتتحط فين. حتى ال 23 نقطه بتوع المنظر للاسف الشديد هو حافظ واحد هي واحد، اثنين هي اثنين، ثلاثه هي ثلاثه، لدرجه ان احنا يومنا لما خدمش الحل الموضوع ده لسه رقم 8 ورقم 13 عدها خلاص، ورقم 9 قال لي 9 ورقم 10 قال لي 10 ورجع على 8 لما افتكر قال لي 8 ورقم 13 قال لي 13. طيب وحضرتك عايز حضرتك ايه؟ عايز تجاوب 95% من الكتاب. اذا لو في نقطه فيها 10 نقط يبقى انت من المفترض ان انت ما تغلطش. ايه انت المفروض تجيب 9.5 خلاص؟ ده واحد. طيب ده كده بقى ان شاء الله تاخدوا كل ما تاخدوا حاجات كتير مكتوب النيوتريشنال ديفشنسي النيوتريشنال النيوتريشنال كونتنت بتاع الكون بتاع مش عارف لحم الفش بتاع مش عارف لحم الدواب مش عارف بتاع ايه خلاص؟ كل الكلام ده عايز ما تحفظوا ارقام، وانا مش ممكن احفظ ارقام، فانا ما بقولش السؤال ده خلاص. يبقى لانه عايز التيبل اللي يقول ان هي فيها كام من النفاق، فيها كام من البروتين، فيها كام من الكالسيوم، شويه حاجات كده. مش ممكن اقدر احفظ الموضوع ده. خلاص؟ لذلك دي اسوأ ما يمكن في الكويس. وكان هو اللي بيجينا بس. عندكم الدكتور سمير هاي طبي وبزار. يعني ده معلومات اللي هو الكورس اللي كان بيدينا برضه في السكاشن خلاص. برضه النقطه هي النقطه، الكومه هي الكومه، يعني نفس خلاص الفرق. تاني برضه نعم هتتقدم انا مش فاهم، بس هو العدد اللي طلع على يجيبكم عيادات ليفر، يجيبكم عيادات مش عارف مين، الكلام ده هيجيبكم ده مش فاهم خالص، بس هو بيقول كده خلاص. ده مثلا على سبيل المثال، لذلك انا ما حاولتش ان انا اعرف موضوع الكون ده، لان هو فعلا هو مساله حرص بحت خلاص. فكره البطنه من حاجات الاتفاق، واللي حضر محاضره امبارح ممكن ما يذكرهاش، لان فعلا ممكن لو فهمتها فعلا ما تقدرش السيستم ما تسكروش او ما تسكروش شوية بس شوية نكمل السكشن بقى. الدراب بالدروس بالدروس بالدوريش. ده كده الف بص انا كله يا عم ايه انت بقيت انت رمص انت ربي بس خلص مش عايز غبان انا كنت خلص بطل بطل بطل بطل بطل بطل بقول لك من دماغي اه من الفيديو كده بيتعمل من ملي هنا بيتعمل من ملي جواه عادي انا اجيبه منين طيب تاني حاجه accumulation of gases in just that algorithm. Yep. خلاص ايه الاستومك الاستومك او الانتست استومك ده الانتست ايه زي حالات حالات الرومن التيمبري اهو حالات الرومن التيمبري رومن الانفكشن رومن الانفكشن حالات الابوميز الانفكشن حالات الابوميز الانفكشن حالات الجسر الدايليتيشن موز خلاص طيب انتستينال انفكشن خلاص انتستينال انفكشن انتستينال تيمبري وكفايه خلاص طيب دي تاني حاجه طيب تالت حاجه انفليشن اوف لارج اماونت اوف فلويد انسايد ذا بريتونيال كافيتي انفليشن اوف لارج اماونت اوف فلويد انسايد ذا بريتونيال كافيتي داخل البريتونيال كافيتي ازاي طيب حالات الاسايتس هيبقى الفلويد عباره عن ترانزيوديت ادي واحد حالات الاسايتس هيبقى الفلويد هيبقى عباره عن ترانزيوديت حالات البريتونايتس هيبقى الفلويد عباره عن انسيوديت البريتونايتس هيبقى الفلويد عباره عن انسيوديت طيب ممكن حالات الانترنال هيموريج او الانترنال بليدنج طيب الدبل بوسنت هيبقى بالسمول انيمال بالسمول انيمال بالسمول انيمال خلاص طيب وده هيبقى الفلويد عباره عن البلط طيب ممكن يورين او يورو في حالات اليورو بالتونيوم في المره اليورو بالتونيوم هيبقى طبعا الفلويد عباره عن ايه عن اليورين طيب الحاجه الرابعه اللي تزود حجم الابن طيب يومرز اوف ذا انترنال اورجان زي الليفر والسبلين يومرز بتاع الليفر والسبلين خلاص يومرز اوف ذا ليفر اند سبلين طيب رقم خمسه هي رابشر يورينال بلاد رابشر خمسه هي رابشر يورينال بلاد طيب ستة اللي هو الديزيز اوف ذا يوترس زي البيومترا والتيومرز خلاص زي البيومترا والتيومرز بتاع اليوترس طيب رقم سبعة لوكالايز انكريز في السايز بتاع الابدومين لوكالايز انكريز في السايز بتاع الابدومين وده زي حالات تيومر لوكالايز لوكالايز انكريز سايز اوف الابدومين زي حالات تيومر طيب زي حالات الابسس ابسيشن طيب زي حالات الهرنيا خلاص كفايه ده الشكل الاول اللي هو فيه زياده في السايز بتاع الابدومين الشكل الثاني اللي هو ديكريز السايز اوف الابدومين اللي هو ديكريز السيركمفيرنس اوف الابدومين ديكريز السايز اوف الابدومين خلاص اللي هو ديكريز السيركمفيرنس اللي هو المحيط طب ده اب ابدومين طب ده اب ابدومين خلاص طب ده اب ابدومين طيب ده شوف في حالات الديهايدريشن لوحده خلاص اشوف في حالات الديهايدريشن طيب اشوف في حالات المالنيوتريشن خلاص سوء التغذيه حالات الاسترفيشن خلاص واخر حاجه اللي هو الكرونيك ديبليكيتنج ديزيز خلاص الكرونيك ديبليكيتنج ده اول حاجه اللي هي الانسبكشن طيب تاني حاجه اللي هو الاكسيدنتال بابيشن هناخد منه جزء ونأكل الباقي خلاص اللي بعد كده خلاص طيب اكسيدنتال بابيشن طيب نسمع كده طيب يا ترى بالاكسيدنتال بابيشن هل ممكن افحص الابدومين بالاكسترنال بالبيشن؟ ممكن افحص الابدومين بالاكسترنال بالبيشن. لما حضرتك بتروح لدكتور البطن طيب يعمل ايه بقى؟ طيب يضغط على الابدومين. طيب لما يضغط على الابدومين ولا لا؟ طيب يا ترى لما اعمل مونفيشن ايه الهدف من العمليه بتاعتي دي؟ اسمع كده ارجوك يا ترى هطيب ايه جوه وانا بعمل مونفيشن ايه؟ هجرب دول اخذناهم السنه اللي فاتت. طيب اول حاجه طيب حاجتين ما ينفصلوش عن بعض، اعرف السايز والشيب بتاع الاورجن. اذا هنتعلم ان الاورجن له حجم معين وبالتالي له شكل طبيعي، لو حصل تغيير في السايز خلاص يبقى اديني الشيب بتاعه ده هي. طيب طيب تاني حاجه كويس فعلا نعرف الكونسستنس. طيب وبالتالي اقدر اعمل ديتكشن للكاركتر اوف ذا بولد. نزلت من شويه قلت لكم ان في حالات رومن الفيمبالي او هنعرف بعد كده الرومن الفيمبالي طيب هيبقى الكونسستنس بتاعته ريزيليان. لما اضغط على رومن والكونسستنس بتاعته ريزيليان الحاجه اللي موجوده هو يبقى جاهز. اما الحاجه الثانيه لو رومن ضغطت عليه طيب ايه ان الكونسستنس بتاعته ضوئي يبقى اللي موجود عباره عن ايه بقى؟ عن انجستا. اذا من خلال الكونسستنس اقدر اعرف الكاركتر اوف ذا كونتنت. طيب اخر حاجه يا واد مهم بين راش فعلا ممكن باستخدام البربيشن احدد في الم يظهر على الحيوان ولا لا؟ طيب وبالتالي هو الدكتور بيضرب كده هتروح حاسس بالم ولا لا؟ وبالتالي ثلاث حاجات ونيجي مفيش امتحانات مهمة. طيب يا ترى تعالى نشوف الابلكيشن بتاعه في الديفرنت انيمال. اول حاجه الهورس، وده خلال لو عملت اكسترنال بربيشن في الهورس هيبقى اوف ليميتد فاليو او بروفايد ليميتد انفورميشن، يعني بتديني معلومات محدوده. وبعد كده نعرف ان استخداماته هتبقى اوف لو فاليو، يعني ما ينفعش استخدم الموضوع ده في الهورس. طيب اشمعنى؟ طيب اول حاجه لو قربت من الهورس طيب الهورس بيعمل ايه بقى؟ يبدا يشد العضلات بتاعته خلاص. طيب وبالتالي لما عضلات الابدومن تبقى مشدوده حضرتك تحس الاورجنز اللي جوه الابدومن ولا ما تقدرش توصلها؟ ما تقدرش توصلها. ازاي؟ لما حضرتك بتروح للدكتور البطن يقول لك دي ريلاكس، يعني سيب نفسك خلاص يبدا يكبر. طيب لو انت شديت عضلات الابدومن يجي يكبر هو هيحس العضله المشدوده مش هيحس الاورجنز اللي موجوده بقى جوه. ايوه واحد بالاضافه للسكنس بتاع الابدومينال وول، السكنس بتاع الابدومينال وول يقول لك ان الابدومينال وول في الهورس متمسك. طيب وبالتالي الاثنين دول تمنعك ان انت توصل الى الدي اورجان، وبالتالي ما اقدرش اعمل لها ايه ديتكشن او ما اقدرش افحصه، وبالتالي استخدامه في جوه الجوه. تاني حاجه مهمه جدا الاستومك بتاع الهورس كبيره ولا صغيره؟ صغيره اللي هي شامبر واحد. يقول لك ده لو حتى الاستند يعني مليانه بالاف يقول لك مش هتوصل للابدومينال فلور. السنه اللي فاتت لما كنا بناخد البامبيشن قلنا دايما بنستخدم البامبيشن في فحص الاورجنز اللي هي جنب مين بقى؟ جنب الابدومينال فلور. فيقول لك زاد الرومن، الرومن موجود في الليفت سايد جنب الابدومينال فلور على طول. اقدر اعمله؟ اقدر احسه؟ اقدر احسه. اما في الهورس يقول لك ان الاستومك صغيره حتى لو اتملت من الاكل بيفضل حجمها صغير برضه لحد ما بيوصلش للابدومينال فلو. طيب حاجه ما وصلتش للابدومينال فلو هل هتقدر تحسها ولا ما تقدرش؟ ما اقدرش احسها، وبالتالي طالما انا مش قادر احس الاورجنز اللي جوه طيب وبالتالي اقول ان هو استخدامه اوف لو فاليو او اوف ليميتد فاليو. وبالتالي ده سؤال في الامتحان مفيش امتحان ياخد منه. يقول لك واي ذا فلو سنتنس سلو؟ يقول لك اكسبيرنال بامبيشن لا بروفايد information about the condition of the internal organ in required. عشان السببين اللي احنا قلناهم. يبقى اذا الاكسترنال فورميشن فلوس هيبقى اوف لو فاليو. طيب نكتب الكلام ده وبعد كده نكمل بقى. خلاص؟ طيب الايه بتاعنا؟ طيب ايه؟ طيب رقم واحد to assess the size and shape of the organ. رقم واحد. To assess the size and shape of the organ. طيب تاني حاجه خلاص ان انا اعمل detection للكونسستنسي، وبالتالي اقدر اعمل detection للكاركتر اوف ذا كونتنت طبيعه الحاجه اللي موجوده جوه الاورجن. خلاص؟ اشوف الكونسستنسي وبالتالي تقدر تعمل detection خلاص للكاركتر اوف ذا كونتنت الحاجه اللي جوه الاورجن. طيب ثالث حاجه البين رياكشن obey reaction during incubation. Show by the application in different animal species. طيب رقم واحد نأخذ الإكوائر. External incubation provide limited information. About the condition of the internal organ. طيب consequently يعني وبالتالي خلاص consequently consequently it's used أصل الفرين نعم أو كان يقول external motivation provide limited information about the condition of the internal organ. وبالتالي هو its use is of low value in acquired. استخدامها هيبقى of low value. Because اشمعنى بقى؟ خلاص؟ لما its use in acquired هيبقى of low value. Because رقم واحد the horse intensifies the tone of muscle structure يعني شد العضلات بتاعته. The horse intensifies the tone of muscle structure during barbation. اثناء barbation. To gather with the thickness of the abdominal wall. To gather with the thickness of the abdominal wall. طيب prohibit يعني تمنع خلاص prohibit information of the internal organ أو كان يقول يبقى the horse intensify the tone of muscle during incubation together with the thickness of the abdominal wall prohibit information of the internal organ تاني حاجة the stomach is of small size. Stomach in the wine is of small size, mass weight. Even when distended, even our stomach in the wine is of a small size, even when distended, doesn't reach the abdominal floor. Even when distended, doesn't reach the abdominal floor. What can it can to be evaluated? وده سؤال في الامتحان خلاص ده مفيش امتحان اخره منه حتى لو ثلاثة جروب يعني لو ثلاثة مربع السؤال تحليلي خلاص ده واحد. طيب ناخد حاجتين كمان. طيب اسمع كده في الدق والكاف دول اللي جربتهم قبل كده. طيب لو عملت شريط معايا كده وعملت مانا الجزء ده يا ترى لو عملت اكسترنال موبيشن في الدق والكاف طيب يقول لك هتديني معلومات يقول لك اه بتديني معلومات كتيرة جدا عن حاله مين شريط معايا كده. طيب عن حاله الجاسترو طيب عن حالة اليورينال تراب اخدناها الجينيتال تراب انت اخدتوا ان انتوا بتعملوا ديتكشن البريجنس في الدم والكلى عن طريق ترانس ابدومينال بامبيشن. طيب لما الاكسترنال بامبيشن طيب في الدم والكلى والشيب والبط بتدينا معلومات عن الثلاث سيستمز دول وبالتالي يقول لك ان هي استخدامها هيبقى هايلي انفورماتيف يعني بتدينا معلومات كتير وبالتالي بالتالي دايما استخدم دايما اعمل ترانس ابدومينال بامبيشن اوقف الحيوان في الستاند بوزيشن الكلام ده انتوا عرفتوه السنه اللي فاتت واعمل بامبيشن فروم بوث سايدز اوف ذا ابدومين طيب استخدام الفينجرز او استخدام الهاند يبقى ده فلوس كمان يبقى فعلا ممكن اعمل اكسترنال بامبيشن في الدم والكاف. طيب في الكتف بقى خلي بالك يا ترى في الكتف لو انا عملت اكسترنال بامبيشن حد يعرف يقول اللي هو روم. طيب لو انا عملت فعلا خلي بالك لو عملت بامبيشن للليفت بلاند ريجن فعلا اقدر اعمل ديتكشن للسايز بتاع روم اهو خلي بالك. طيب اعرف الكاركتر اوف ذا كونتنت ازاي من شويه قلت لكم ان في حالات روم اللي بتبقى يا اما في السايز بتاعته يا اما ريزيلينت في حين ان في حالات روم اللي مش هيبقى في السايز بتاعته يا اما دور خلي بالك وبالتالي اعرف الكاركتر اوف ذا كونتنت ده كمان ممكن بالفاربيشن تقدر لما حد فحص روم من قبل كده ايا كان ما فحصتوش. طيب لما بتحط السماعه كده، طيب لو روم شغال هتلاقي ايدك بتطلع وتنزل. طيب ايدك طلعت ونزلت مع مين بقى؟ مع الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاع مين بقى؟ بتاع روم. ففعلا ممكن باستخدام المارفيشن تحس الرومينال موتيليتي. ولكن سؤال، هل اعتمد عليها ولا ما اعتمدش؟ لا، ما ينفعش اعتمد عليها. ليه بقى؟ لان انا هاجي اخد كونسلتيشن بتاع رومن، لازم اغير رومن من حيث حاجتين، ريت يعني عدد، طيب واسترنس قوه. طيب ممكن بالنظر اقيم انا وفيهم الريت ولا الاسترنس؟ الريت. لكن ما اقدرش اقيم مين بقى؟ القوه. لذلك ممكن فعلا ابص على اللفت بره لما اخصها الاقي هي بتتحرك، في حين هي بتتحرك في حين ان قوه انقباضاته ضعيفه، ودي ما اقدرش اعملها ديتكشن بالعلم المجرد. طيب او بالطبيعه امال هستخدم مين بقى؟ ها؟ لازم استخدم السماعه. طيب وبالتالي فعلا لو حطيت لك كده هتلاقي ايدك بتطلع وتنزل مع الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاع الام، وبالتالي ايدك تعد طلعت ونزلت يبقى دي واحده، طلعت ونزلت يبقى دي الثانيه، طلعت ونزلت يبقى دي الثالثه. اذا كده حضرتك عديت الرجل. اما الاسترس ما قدرتش تعده، امال لازم استخدم ايه السماعه. اخر حاجه، ممكن لو انت فحصت الابدومين او عملت اكسترنال بروفيشن للابدومين بتاع الكاتل، خلي بالك تقدر تشخص حالات البريتونايتس. يقول لك حالات البريتونايتس، يقول لك ان الابدومين بيبقى سنسيتيف تو تاتش، يعني بقى يعني حساس للمس، اول ما تلمسه يحس الحيوان بمين بقى؟ ببيه. وبالتالي فعلا تشخص حالات اللواء البريتونايتس وشخص حالات الكروماتيك الكيكلو بريتونايتس. كده هيبقى استخدامه في الكاتل برضه هيبقى اوف لو فاليو ولا اوف هاي فاليو؟ هيبقى اوف هاي فاليو. خلاص؟ يبقى نقطة بقى ثلاثة، يبقى ده خدنا الكويس. تاني حاجة السمول أنيمال اللي هي الدوك والكات والشي والبولت. خلاص؟ يقول لك سيتيرنا بابيشن اوف زابدوم از هايلي انفورماتيف. سيتيرنا بابيشن اوف زابدوم از هايلي انفورماتيف. Which will provide information about highly informative, giving information, plus informative, provide information about one, the condition of the gastrointestinal tract. Condition of the gastrointestinal tract. Then have the condition of urinary tract. Condition of the urinary tract. تالت حاجة بريجنانسي دايجنوز أو اللي هو الجينيتال تراك، الكونديشن بتاع الجينيتال تراك. طيب سرو عن طريق مين بقى؟ سرو اللي هو ترانس ابدومينال بومبيشن. ترانس ابدومينال بومبيشن اللي هي بومبيشن فروم بوث سايدز اوف ذا ابدو. بومبيشن فروم بوث سايدز اوف ذا ابدو. Compression from both sides of that loop using استخدام extended fingers. استخدام سواء plus extended finger. طيب must be made while the animal in standing position. يبقى ما ينفعش اعمله والحيوان نايم، لكن اعمله والحيوان واقف. الكلام ده انتوا عرفتوه قبل كده. Must be made while the animal in standing position. ده هو السمول انيمال، ده نفس بقى الدوك والكاتل الشير والبرجر. رقم ثلاثة في الكاتل. الكاتل. طيب يقول لك اكسيتيرنا بابيشن اوف ذا ليفت هاند تري. خلاص اكسيتيرنا بابيشن اوف ذا ليفت هاند تري. خلاص؟ بروفايد انفورميشن اباوت. بروفايد انفورميشن اباوت. خلاص؟ تدينا معلومات عنه. رقم واحد the size of the room. بس سيتيرنا بالبيشن وسيتيرنا بالبيشن وسيتيرنا بالبيشن رقم واحد the size of the room. طيب تاني حاجة character of the content من قصير كده اللي هي consistency. بس character of the content. طيب تالت حاجة بس طيب contractility of the room. التفتيت بتاع روما. بنبصيت لها اقدر اشوف الريت بتاعتها. بس. رقم اربعة البين رياكشن. البين رياكشن او التندرنس. البين رياكشن او التندرنس. ات الكيس اوف زي حالات البريتونايتس. زي حالات البريتونايتس. طيب زي حالات الكروماتيك ريتيكولايتس. حالات الكروماتيك ريتيكولايتس وزي حالات الهيباتايتس. الهيباتايتس لان انت لما بتعمل بربيشن الليفر يحس الحيوان بالبيت. طيب هنقف عند الاخ بقى في الرومان ده هندرسه من الاسبوع الجاي في التفصيل هي بربيشن وزرومان. خلاص؟ هنقف عند ده اللي هو الاكسترنال بربيشن وزرومان.